بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 71 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد ابن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وما زلنا في باب النفقات، انتهينا من النفقة بسبب النكاح، ونبدأ إن شاء الله في الكلام على النفقة على الأقارب وما يتعلق بها في النظم. قول الناظم رحمه الله: والفسخ قبل وطئها بالمهر، هذا الشق تبع للزوجة، وافرض كفاية على ذي يسر، هذا بداية الكلام على الأقارب. قوله: وافرض بضم الراء أي أوجب، فهي أيضا نفقة واجبة. كفاية أي قدر ما يكفي المنفق عليه نفقة وكسوة ومسكنة. يبقى إذن المقدار الواجب هو إيه؟ الكفاية في أي شيء، في 3 أشياء: في النفقة وفي الكسوة وفي المسكن. قال: فإن احتاج إلى خادم وجبت عليه نفقة الخادم، مثل ما كانت الزوجة تماما. وإن كانت له زوجة وجبت نفقتها، وجبت نفقة الزوجة. لماذا؟ قال: لأن ذلك من تمام الكفاية، والواجب هو الكفاية، قدر ما يكفيه. فإن كانت هذه الأشياء مما يحتاج إليه فهو إيه؟ فهي واجبة، تمام؟ فهي إيه؟ فهي واجبة لأنها من تمام الكفاية. قال: وليست النفقة هنا مقدرة كنفقة الزوجة، لأنها وجبت للحاجة فقدرت بالكفاية، فقدرت بالكفاية أو فتقدر بالكفاية. يبقى في الزوجة كنا بنقول مدان، مد ونصف، مد، وهكذا بحسب حال الزوج. لا، هنا ليس لها تقدير، وإنما التقدير فيها الكفاية. وافرض كفاية على ذي يسر. قوله: على ذي يسر أي على صاحب يسر، أي يسار. وذلك بأن يجد فاضلا عن مؤنته ومؤنة زوجته في يومه وليلته. فخرج المعسر وهو من لا يجد فاضلا عما ذكر، ليس عنده فاضل عن مؤنته ومؤنة زوجته في يوم وليلة، فلا تجب عليه، إنما تجب على من؟ على الذي يجد ذلك. طب لماذا لا تجب عليه؟ قال: لأنها مواساة، لأنها مواساة، فقدمت عليها نفقة الزوجة، تقدم عليها نفقة الزوجة. إذا تعارضت نفقة الزوجة ونفقة القريب تقدم نفقة الزوجة. نعم. وإن كان مكتسبا يكتسب ما ينفق على نفسه وزوجته، وفضل عن قوت يومه وليلته فضل. بعدما كفى نفسه ابدأ بنفسك، ها، وكفى زوجته التي تقدم على الأقارب، ها، وبقي عنده فضل، قال: لزمه أن ينفق على قرابته، لأن الكسب في الإنفاق يجري مجرى الغنى بالمال. معنى أنه قادر على الكسب، مثل لو أنه عنده مال فعلا، فيعتبر الكسوب الذي يفضل عن حاجته فاضل يعتبر غنيا، كما هو واضح في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي. معنى لذي قوة مري يعني الغني، فسوى بينهما. قوي يستطيع الكسب، معنى ذي المرة القوي اللي هو يستطيع أن يكسب، تمام، فهو يساوي الغني. لمن هذه النفقة التي تتكلم عليها الآن؟ وافرض كفاية على ذي يسر لأصل أو فرع لفقر صحبا، لا الفرع إن يبلغ ولا مكتسبا. قوله لأصل وهو الأب والأم والجد والجدة وإن عليا، هذه تجب لمن؟ الأقارب ينقسمون إلى قسمين: أصول وفروع، تمام؟ نعم. لأصل وهو الأب والأم والجد والجدة وإن عليا، أو فرع، قوله أو فرع وهو الابن والبنت وأولادهما ذكورا كانوا أو إناثا، وإن سفلوا فتجب نفقتهم حتى على الأم، حتى على الأم إن عدم الأب أو كان فقيرا. لو فرضنا إن الأم معها مال غنية أو عندها كسب تكسبه وفضل عن حاجتها شيء، يجب عليها أن تنفق على الابن الفقير وعلى البنت الفقيرة وعلى أولاد الابن الفقير وعلى أولاد البنت الفقيرة وهكذا. قال: وسواء اتفقا في الدين أم اختلفا فيه، فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يمنع ذلك من وجوب النفقة. الله أكبر. فخرج غير الأصل والفرع من سائر القرابة، هذا كله بالنسبة للأصل والإيه والفرع، كالأخ وابن الأخ، هؤلاء ليسوا بأصول ولا إيه ولا فروع، كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم، فلا تجب نفقته يعني عندنا. وأوجب أبو حنيفة نفقة كل ذي رحم محرم، يعني أدخل الباقين في الإيه في الأصول والفروع بجامع القرابة. لأصل أو فرع لفقر صحبا، قوله لفقر صحبا بألف التثنية، أي إنما تجب النفقة للأصل والفرع إن صحبا فقرا، أي بأن اتصف كل منهما بكونه فقيرا لا مال له ولا عقار له يكفيه دخله، أي غلته، ليس عنده مال، هذه واحدة، ولا كسب له، وليس عنده قدرة على الكسب لكونه أخرق، أي لا يحسن صنعة، أو زمنا مريض مرض مزمن يعني، أو مجنونا، أو لم يجد من يستعمله، عنده قدرة وقوة لكن الناس في غنى عن حاجة إليه، تمام؟ نعم. أما الغني الأصل بقى من أب أو أم أو جد أو جدة، أو الفرع من ولد وابن، ولد وبنت وهكذا، أما الغني بمال أو كسب، لو كان واحد من هؤلاء غني بكسب أو غني بمال أو عقار يكفيه دخله، فلا تجب نفقته لأن عنده ما يكفي، تمام؟ لأصل أو فرع لفقر صحبا للفرع، قوله للفرع بالجر عطفا على قوله لأصل أو فرع، إن يبلغ، قوله إن يبلغ أي بعد بلوغه وهو عاقل قادر على كسب لائق لعدم احتياجه حينئذ لنفقة أصله. يبقى الفرع إذا بلغ وكان بعد البلوغ عاقل وقادر على الكسب ومجال الكسب اللي هو الوظيفة التي سيعمل فيها أو الخدمة لائقة به، مهنة لائقة في هذه الحالة، صار غير محتاج إلى من؟ إلى والديه، تمام؟ فلا تجب نفقته على والديه، إنما يعمل. قال: وللولي حمل الصغير على كسب قدر عليه ولاق به وينفق عليه منه، فتسقط حينئذ نفقته عن قريبه. هذا تشجيع للولي إن هو إيه؟ إن هو يعلم الصغير مهنة أو حرفة يكسب منها، لكن بشرط أن يقدر مثله عليها وتكون لائقة به، يعني لا يحمله فوق ما يطيق ولا يضعه في مهنة حقيرة لا تليق. وفي هذه الحالة يأخذ منه وينفق عليه، وساعة إذن لا يحتاج إلى أقاربه ينفقون عليه. هذا ما ينبغي أن يفعله الولي، وهذا من الرعاية بالمعروف. لا الفرع إن يبلغ ولا مكتسبا. قوله ولا مكتسبا أي ولا إن كان الفرع مكتسبا. لو الفرع مكتسب قادر على تحصيل مال بنفسه فإنه لا يفرض على الأصل نفقته، صحيح؟ هو قادر يعمل ويأكل، يعمل وينفق على ملبسه ومسكنه، خلاص هو في غنى عن عن نفقة والديه. قال: بخلاف الأصل المكتسب الأب، وإن كان قادرا على الكسب، تمام، فإنه يجب على الفرع نفقته ولا يكلف الكسب. لا يقول له ولده: أنت قادر على الكسب اعمل، تمام. طب لماذا؟ قال: تشريفا له. تشريفا لمن؟ للأصل. يعني مع الولد أو البنت مال والوالد يسعى ليكسب قوت يومه، هذا ليس من من البر. قال: أي لأن تكليفه إياه مع القدرة على كفايته وكبر سنه ليس من المصاحبة بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهل يكون من البر أن يقول له: لا يجب علي أن أنفق عليك لأنك الآن قادر على الكسب؟ لا، إن كان له غنى، له مال، له عقار، فنعم، كان عنده كفاية من هذه الأشياء. أما إن كان كفايته لا تكون إلا من عمل يده، فيجب على الفرع أن يكفيه عمل اليد. لدابة قدرا كفاها كالرقيق ولا يكلف سوى شيء يطيق. كده انتقل من السبب الثاني وهو القرابة إلى السبب الثالث وهو الملك. ملك الإنسان لرقيق أو ملكه لدابة. قال: لدابة، قوله لدابة أي وافرض لدابة على مالكها سواء كانت مأكولة اللحم أم لا، ما لم تكن تعدو كالكلب العقور ونحوه، يعني إن كان فيها عدوان مثل الكلب العقور ومثل ذلك، يبقى إذن لا تجب نفقته لأنه في الأصل يجب قتله، تمام. لدابة قدرا كفاها، قوله قدرا كفاها بالنصب مفعول أفرض المقدر أي أفرض قدر كفايتها، قدر كفايته، ويجوز رفعه على أنه مبتدأ مؤخر. لدابة قدر، تمام، يبقى قدر لداب، وجملة لداب خبر مقدم أي للدابة قدر كفاها أي قدر كفايتها علفا وماء وما يقيها من أذى حر وبرد مهلكين، مكان الكسوة يعني، ولو بأن يتركها ترعى وترد الماء، بأن يتركها ترعى وترد الماء إن ألفت ذلك. يبقى هذا يقوم مقام أكلها وشربها، إنه يدعها ترعى ويدعها تشرب لو كان فيه مرعى يعني، إن ألفت ذلك بشرط إنها إنها يكون هذا من طبيعتها أو مما تعودت عليه. طب لماذا تجب النفقة؟ قال لحرمة الروح. لحرمة الروح. في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإن امتنع صاحب الدابة عن إطعام الدابة أو عن سقيها، قال أجبر في المأكول على علفه، يعني فيما يؤكل يجبر على أنه يعلفها، أو إزالة ملكه أو ذبحه. نقول له إما أن تعلفها أو أن تزيل ملكها، تبعها أو تذبحها. طبعا ما قالش تبعها، لأنه ممكن يهبها، ممكن يهديها، ممكن يتنازل عنها، وهكذا يعني بأي نوع من أنواع إزالة الملك لكي تذهب إلى غيره فيرعاه، أو ذبحه لأنها مأكولة اللحم. قال وفي غيره، غير المأكول، على علفه أو إزالة ملكه، لأن ما ينفعش فيها الذبح، هي ليست بمأكولة. طب لماذا؟ قال صونا لها عن التلف، ما هو إن أمسكها في ملكه لم يذبحها إن كان ينفع فيها الذبح ولم يعلفها، ها، فلا شك أنها ستموت تتلف. قال صونا لها عن التلف، فإن لم يفعل ناب عنه الحاكم في البيع. يبقى إذن لا مجال إلا إزالة الملك عنها، وإزالة الملك تكون بالبيع، فيبيعها الحاكم عليه، يعني قهرا، تمام؟ قال أو يكريها، أو يكريها يؤجرها وينفق عليها من كراها، يأخذ الأجرة وينفق عليه. قال وإن كان للدابة ولد، هذا كلام عن مين؟ عن المالك، عني وعنك. إنسان عنده دابة، وليكن مثلا بقرة أو جاموسة أو ناقة أو غنمة، تمام؟ وإن كان للدابة ولد، ولد في سن اللبن، يشرب لبن. قال لم يحلب من لبنها إلا ما فضل عن كفاية ولدها، يعني لا يحلب اللبن كله ويدع الولد الصغير دون لبن، يجب أن يترك له ما يكفي، لأن هذا غذاؤه، هذا أيضا غذاؤه، فيعني الله أكبر، لأنه غذاؤه فلا يجوز منعه منه. يبقى في الكبير يعلف، وفي الصغير يترك له لبنه، يترك له لبنه. نعم. ثم قال كالرقيق، يعني شريعة كاملة تامة، سبحان الله، ربانية. نعم. كالرقيق، قوله كالرقيق أي كما يجب على سيد الرقيق قدر ما يكفيه من نفقة وكسوة وسائر المؤن للمملوك، طعامه وشرابه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كالرقيق أي كما يجب على سيد الرقيق قدر ما يكفيه من نفقة وكسوة وسائر المؤن بحسب العرف، ولو آبقا أو زمنا وأم ولد، يعني لو كان آبقا هاربا، أو كان زمنا مريض، يعني مرض مزمن لا يؤدي لسيده شيئا، تمام؟ وأم ولد، يعني التي أولدها ولد، ومرهونا عند غيره، ومستعارا، ها، استعاره بعض أصدقائه، ومستأجرا، أخذه بعض بعض أصدقاء سيده بالأجرة، كل هذا له، ويراعى في ذلك حال السيد يسارا وإعسارا، يراعى في ذلك حالة اليسر والعسر بالنسبة لمن؟ للسيد. فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس وخسيسه، ولا يكفي ساتر العورة إلا إن اعتادوه، يعني لا يعطيه ثياب فقط، ما يكفي بين السرة والركبة فقط، لا، يعطيه لباسا ساترا لجميع بدنه، إلا إن اعتادوا، إن كانت عادة بلادهم هكذا. يقولون مثلا الأحباش يكتفون بهذا الثياب فقط، خلاص. كما في بلاد السودان يكتفون بالإيه؟ بساتر العورة فقط. وكذا في بعض قرى اليمن، الشيخ منهم ويخبر عنهم. قال: والتعبير بالكفاية في القريب والرقيق يفيد سقوط نفقتهما بمضي الزمان، بمعنى يعني إذا مضى مثلا قبل علمه باحتياجهم، أو مثلا أعسر في يوم أو في بعض الأيام، لا تكون دينا في ذمة الإيه؟ في ذمة الذي لم يعرف، أو الذي إيه؟ أعسر. لا تكون ذمة في إيه؟ تكون دينا في ذمته. والتعبير بالكفاية في القريب والرقيق يفيد سقوط نفقتهما بمضي الزمان، لأن اليوم الذي مضى وهو كفي فيه وعاش إلى اليوم الذي بعده، ها، الواجب على القريب إنه إيه؟ يكفيه هذا اليوم الجديد. طب واليوم الذي مضى خلاص كفيه، تمام. قال: فلا تبقى دينا على المنفق بخلاف نفقة الزوجة، فإنها لا تسقط بمضي الزمان. فإذا لم ينفق الزوج مدة لإعسار أو غيره صارت دينا عليه، لكن بالنسبة للأقارب، بالنسبة لغير ذلك الرقيق، لا تصير دينا. وإذا امتنع السيد من الإنفاق على رقيقه باع الحاكم ماله في نفقته، يبيع مال الإيه؟ السيد لينفق على الرقيق. قال: فإن لم يكن له مال أمره ببيعه، يبيع الرقيق لكي ينتقل لسيد آخر فيجد عنده إيه؟ كفاية، أو إجارته أو إعتاقه، يعتقه يا إما يؤجره يا إما يبيعه. فإن أبى باعه الحاكم، الحاكم يبيع من؟ يبيع الرقيق، أو أجره بحسب المصلحة، مصلحة من؟ مصلحة السيد. ولا يكلف سوى شيء يطيق. قوله ولا يكلف بالبناء للمجهول، وألفه للتثنية، راجع لمن؟ للدابة والرقيق. حذفت نونه للجازم وهو لا الناهية، فلا الناهية تجزم الفعل المضارع بحذف النون، تمام. أي ولا يجوز للمالك تكليف أحدهما من العمل سوى شيء يطيق، أي غير شيء يطيقه أحدهما، يبقى لا يكلفه إلا ما يطيق من الإيه؟ من العمل، تمام. لا يكلفه فوق طاقته، لا الدابة ولا الإيه؟ ولا الرقيق. قال: والمتبع في ذلك العادة الغالبة، فإذا جرت باستخدامها أو باستخدامهما ليلا ونهارا في بعض الأوقات لم يمتنع ذلك. ممكن مثلا بيستعمله في أرضه وهي ساعة حصاد مثلا، أو ساعة بذر، ويعمل لمدة يومين أو ثلاثة، ها، متواصلة، فهذا جائز لا شيء فيه طالما جرت به العادة. وعلى المملوك بذل المجهود وترك الكسل، يعني كما أعطي حقه يؤدي واجبه. وعلى المملوك بذل المجهود وترك الكسل، فإن امتنع من العمل أو لم يحسنه فللسيد تأديبه بالزجر والتهديد، فإن لم يزجر إلا بالضرب فله ضربه ضربا غير مبرح، ويحرم عليه سبه ولعنه واحتقاره. يعني مع هذا لا يسبه ولا يلعنه ولا يحتقره لكونه رقيقا، مش لأجل أنه رقيق يقوم يحتقره يقوم يسبه يقوم يلعنه، تمام. وهذا كله مما تهاون الناس به، والأحاديث تفيد الوعيد على جميع ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم. ليس هناك فرق بين إنه رقيق وأنت حر، هو في النهاية عبد لله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يضرب عبده فقال: اعلم أن الله أقدر منك على هذا الغلام، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يعني انتبه، لا تظلمه، لأنه لا يجد ناصرا. اشتد غضبي على من لم يجد له ناصرا غيري، على من ظلم. اشتد غضبي على من ظلم من ليس له ناصرا غيري. نعم. مش هكذا الحديث؟ اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد ناصرا غيري. نعم. باب الحضانة بفتح الحاء المشتقة من الحضن بكسرها، وهو الجنب، لأن الحاضنة من شأنها أن تحمل المحضون على جنبها، فسموه الإيه؟ ها؟ الحضانة، باب الحضانة. قال: والحضانة شرعا حفظ من لا يستقل بأموره ولا يهتدي لمصالحه لصغر أو جنون وقلة تمييز ولو كبيرا، وتربيته بتعهده بما يصلحه من نحو إطعام وغسل وتنويم وتمشيط. فهذه هي الحضانة، مقاصدها التربية والحفظ لمن لا يستقل بأموره ولا يهتدي لمصالح. بسبب إيه؟ بسبب الصغر، بسبب الجنون، بسبب قلة التمييز. ليست المسألة مسألة صغر، ممكن يكون كبير وقليل التمييز، ممكن يكون كبير ومجنون، وممكن يكون صغير وغير قادر على شيء من ذلك. نعم. قال: والنساء بها أليق، لأن المسألة فيها إطعام وغسل وتنويم وتمشيط، هذه أليق بالنساء. قال: وتنتهي في الصغير بالبلوغ، يظل محتاج للحضانة إلى أن يبلغ. قال: وفي المجنون بالإفاقة والتمييز، إذا أفاق المجنون انتهت الحضانة، وإذا بلغ الصبي انتهت الحضانة. قال: وفي فتح الجواد ولو بلغ سيئ التدبير، لو بلغ سيئ التدبير، لو كان طفل في الحضانة وبلغ، لكنه بلغ على هيئة تدبير سيء. قال: دامت الحضانة، دامت الحضانة أو فاسقا صالحا لدنياه زالت، لو كان فاسق من ناحية الدين ولكنه صالح من ناحية الدنيا، يعني يستطيع أن يباشر أموره بنفسه، زالت الحضانة، فيسكن حيث شاء، لكن يلاحظه الولي إن خشي عليه فسادا. الولي عليه أن يراقبه. ومؤنة الحاضنة في مال المحضون، يعني إن كان له مال، حاضنة تحضن مجنونا أو صبيا صغيرا، من أين تأخذ أجرتها، نفقتها؟ تأخذها من من ماله، لو كان له مال. ثم يعني إن لم يكن له مال، على من عليه نفقته من أب أو جد، فإن لم يوجد أو كان فقيرين، فالمحضون حاله كحال محاويج المسلمين، يعني ينفق عليه من أين؟ من وقف لذلك أو من بيت المال، من من الصدقات. قال الناظم رحمه الله: وشرطها حرية وعقل، مسلمة حيث كذاك الطفل، مسلمة حيث كذاك الطفل مسلمة. قوله وشرطها أي الحضانة، أي شرط مستحقها، لا بد وأن يكون مستحقها متوفرا في هذه الشروط، أنه يكون إيه؟ حر عاقل مسلم. وإنما اشترط له الشروط الآتية لأن فيها نوع ولاية، الحضانة تشبه الإيه؟ الولاية، فاشترط لها شروط أهل الولاية، يبقى يشترط في الحضانة أو في الحاضنة شروط الإيه؟ الولي. حرية، قوله حرية فلا حضانة لمن فيه رق، لا يكون الرقيق أو ولو فيه شيء من الرق، لو أنه رقيق مبعض نصفه رقيق ونصفه عبد ونصفه حر، أيضا لا يكون إيه؟ حاضن. قال وإن قل رجلا كان أو امرأة، سواء رجل أو امرأة، حاضن أو حاضن. وإن أذن الزوج السيد، حتى ولو إيه؟ السيد أذن كذلك، تمام؟ نعم. حرية ده الشرط الأول، وعقل ده الشرط الثاني. فلا حضانة لمن به جنون، قوله وعقل فلا حضانة لمن به جنون. وإن تقطع إلا إن ندر، يبقى المجنون لا يكون حاضنا حتى ولو كان جنونه متقطعا، يأتي أحيانا ويذهب أحيانا، إلا إذا كان نادرا، فالنادر لا عبرة به، النادر لا حكم له، تمام؟ كيوم في السنة، يوم في سنة ده نادر جدا. نعم. وفي معنى المجنون المغفل لنقصه، فأيضا المغفل لا يكون إيه؟ لا يكون حاضنا. ومن به مرض لا يرجى برؤه، مرضه يشغله عن الحضانة، تمام؟ أو فالج اللي هو الإيه؟ الشلل، إن شغله ألمه عن كفالته، معنى هذا إن لو كان مريض أو عنده الفالج ولا تشغله علته عن كفالة الولد يبقى له الحضانة، تمام؟ قال وكذا من به برص أو جذام أو عمى إذا باشر الحضانة بنفسه لنفرة الطبع عن كل منهم. أما إن كان هيباشر الحضانة بغيره فله إيه؟ حق الحضانة. وشرطها حرية وعقل مسلمة، مسلمة حيث كذاك الطفل. مسلمة، قوله مسلمة أي حال كون الحاضنة مسلمة، فهذا هو الشرط الكام؟ الثالث، لكن لها إيه؟ لها حالة. وقوله حيث كذاك الطفل أي حيث كان المحضون مسلمة، يعني إنما يشترط أن تكون الحاضنة مسلمة أو الحاضن مسلمة حيث كان المحضون مسلمة، تمام؟ يبقى هذا شرط له إيه؟ ظروفه. فلا حضانة لكافرة على مسلم، إذ لا ولاية للكافر على المسلم. مش احنا قلنا للحضانة نوع من الولاية؟ طيب، يبقى إذن الحاضنة على المسلم تكون مسلمة، كما أن الوالي على المسلم لا بد أن يكون مسلما. قال ولأنه ربما يفتنه في دينه فيحضنه أقاربه المسلمون، تمام؟ فيحضنه أقاربه المسلمون. يعني لو كان مثلا رجل طلق أو مات، تمام، مات وترك أولاده وهم في إيه؟ في حضانة أمهم الإيه؟ الكافرة، لا، ينتقلون إلى الإيه؟ إلى أقاربهم المسلمين. وينزع ندبا من وصف الإسلام من أقاربه الذميين احتياطا، إذا ولد ذمي صغير وصف الإسلام يعني مال إلى الإسلام، تمام، فلا يترك في حضانة الذميين أقاربه، إنما إيه؟ ينزع منهم ندبا ندبا. أما المسلمة فتحضن الكافر، لأنه حتى لو تحول عن كفره إلى الإسلام هذا خير له، وتحضن الكافرة الكافرة، لها ولاية على الكافر مثله، تمام؟ يبقى إذن الشرط الأول حرية، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث الإسلام، لكن هذا إذا كان المحضون مسلما. ثم قال الناظم رحمه الله: أمينة وترضع الرضيع أم، فأمهاتها جميعا قدمنا، فالأب فأمهات الأب، فالجد فوالدات جد، فما للأبوين يولد وبعده الخالات، ثم الولد لولد للأبوين فلأب، ثم بنات ولد أم انتسب. قوله أمينة أي ذات أمانة، أي ذات إيه؟ أمانة أي عدالة. يبقى هذا الشرط الكام؟ الرابع في الحاضنة، أن تكون ذات أمانة. فخرج الفاسقة لأنها لا تؤمن على المحضون، ومثلها السفيهة والصغيرة، إذ لا ولاية لهما ولا أمانة. وتكفي العدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة. ما هي العدالة الظاهرة؟ ها، العدالة الظاهرة يعني الحفاظ على أمور الدين ظاهرة، نعم، دون سؤال ودون طلب ثبوت ذلك. قال: حيث لا نزاع، حيث لا نزاع، يعني حيث لا نزاع يعني إيه؟ يعني لا يوجد من ينازع هذه الأمة على ذلك، تمام؟ أما إذا وجد فنطلب الإيه؟ العدالة الباطنة، وسيذكر هذا. حيث لا نزاع أو وقع بعد تسلم الولد، حيث لا نزاع أو وقع، يعني النزاع بعد تسلم الولد، لو تسلمت الولد وحصل نزاع بعدها ماذا نفعل؟ قال: وإلا فلا بد من ثبوتها عند القاضي، يعني لا بد من ثبوت العدالة عند القاضي. والعدالة اللي عند القاضي اسمها العدالة الباطنة، اللي هي يطلب فيها شهادة شهود على أن هذه المرأة عادلة، تمام، ذات أمان. ثم قال: وترضع الرضيع، هذا شرط الكم؟ الخامس. أي وشرط المستحقة للحضانة أن ترضع المحضون إن كان رضيعا، أي دون حولين. يعني الأم إذا أخذت الولد وكانت الأم حرة عاقلة مسلمة أمينة، ها، شرطها والولد صغير في سن الرضاع، شرطها أن ترضعه، وهي معها اللبن، معها اللبن كما سيأتي، تمام. طب لو امتنعت؟ لا، ينزع منها الولد، كيف يكون معها اللبن وتضن عليه باللبن وتعطى حضانته، تمام. وترضع الرضيع أي وشرط المستحقة للحضانة أن ترضع المحضون إن كان رضيعا أي دون حولين، ولها حينئذ أجرة الرضاع والحضان، تأخذ أجرة على الرضاع وأجرة على الإيه؟ على الحضان. فإن لم ترضعه لعدم لبن أو امتناع انتقلت الحضانة للأبي أو الجد. هذا ما أفهمه كلام الناظم، إن في الحالتين، في حالة إنه ليس معها لبن، أو في حالة معها وامتنعت، دول حالتين، تمام؟ هذا ما أفهمه كلام الناظم، إن تنزع منها الحضانة وتنتقل للأب أو للجد، ماشي؟ وهو مقتضى كلام الشيخين الرافعي والإيه؟ والنووي. لكن الذي اعتمده البلقيني وغيره أن محل اشتراط إرضاعها إذا كانت ذات لبن، فإذا امتنعت فلا حضانة لها على الأصح، يعني معها اللبن وتبخل به على الولد، في هذه الحالة نأخذ منها الولد ولا نعطيها حق الحضانة عليه، تسقط الإيه؟ الحضانة. يبقى هذا شرط في من؟ ها؟ شرط في حالة معها اللبن والولد يحتاجه دون الحولين، والشيء الثالث أنها امتنعت، تمام؟ قال: أما إذا لم يكن لها لبن فلا خلاف في استحقاقها، اللي هي الشرط الإيه؟ اللي هي الجزء الأول لعدم لبن. إذا كانت عديمة اللبن هل تكلف ما لا تطيق؟ هل تكلف ما لا تستطيع؟ هل تكلف ما لا طاقة لها به؟ قل هات لبن وإلا لا. تمام. قال وفي الخادم للزركشي نحوه، قال مثل ما قال البلقيني، إنه إيه؟ إنه يفرق بين حالتين، حالة امتنعت ومعها، أو حالة ليس لها لبن. تمام. قال واعتمده في التحفة ابن حجر، والنهاية شمس الرملي. تمام. وإذا قلنا بثبوتها لمن لا لبن لها، استؤجرت مرضعة ترضعه في يدها. في هذه الحالة نقول ها الأب مكلف بأن يأتي بمرضع ترضعها، ترضع الولد وهو فين؟ في حضانة أمه، والأب يدفع الإيه؟ الأجرة. تمام. يبقى الشيخ يشير إلى أن هذه المسألة في إيه؟ في النظم ضعيفة. تمام. ثم قال أم فأمهاتها، قوله أم جعله بعضهم فاعلا لقوله وترضع الرضيع أم، ترضع فعل والرضيع مفعول مقدم وأم فاعل مؤخر. قال وهو غير سديد، وهو غير سديد مش صواب. وقدر الفشم يعني في مواهب الصمد له فعلا رافعا، قدر فعلا رافعا قبل كلمة أم، شو مرفوع، من الذي رفعه؟ ما الذي رفع؟ قال قبله إيه؟ قبله فعل، قدره الفشني فقال تقدم أم المحضون، تقدم أم المحضون. تمام. وهو حسن، وهو إيه؟ حسن. نعم. لكن طبعا إذا هو قال أم في النظم، وهنا يقول تقدم أم المحضون، فلا شك أنه إيه؟ أنه هنا يعني غاير الإيه؟ غاير إعراب الإيه؟ إعراب إعراب كلمة أم، لأن أم بتنوين وهو جعلها تقدم أم المحضون فجعلها مضاف ومضاف إليه، لكن القصد أنه قدر قبلها فعل تقدم. تمام. وعلى انها تقدم يبقى امها تبقى ايه؟ فاعل ولا نائب فاعل؟ تبقى نائب فاعل، تقدم ام. قال وهو حسن، ويجوز اعرابه مبتدا وخبره جمله قدما، قدمنا، قدمنا اللي هي في الايه؟ في البيت الذي بعده، قدمنا وهو اولى. تمام. يبقى كلمة قدمنا اللي هي أم فأمهاتها جميعا قدمنا، قدمنا يبقى برضك هي نائب فاعل، وأمهاتها معطوفة عليها، وكلها مرفوعات لكلمة قدمنا، لكلمة قدمنا اللي هي في البيت الذي يليه وهو أولى. لماذا؟ لسلامته من التقدير. احنا عندنا في اللغة العربية إذا الجملة احتملت التقدير واحتملت عدم التقدير، فالأولى عدم التقدير، الأولى عدم التقدير. وإذا كان المقدر كلمة والمقدر كلمتين، يبقى الأولى الكلمة، الكلمة أولى من كلمتين، وعدم التقدير أولى من التقدير. تمام. ويبقى كده أم نكرة ابتدئ بها، صحيح؟ طب كيف ساغ الابتداء بالنكرة؟ قال والمسوغ للابتداء مع كونها نكرة، لأن احنا عندنا الأصل في الابتداء أن يكون معرفة، فإذا جاء نكرة فلا بد وأن يكون له مسوغ، لا بد يكون فيه مسوغ للابتداء بالنكرة. لماذا عدل عن المعرفة إلى النكرة؟ طيب جاء بنكرة يبقى يأتي معها بإيه؟ بمسوغاتها، يسموها كده مسوغات الابتداء بالنكرة. والمسوغ للابتداء مع كونها نكرة التقسيم، التقسيم إن هو إيه؟ اعتمد طريقة التقسيم على حد قوله الشاعر، يعني يداك، يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائظة. فكلمة يداك، تمام، يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائظة، يعني وأخرى، نعم، من كلمة وأخرى هذه الشاهد، على أن البدر بن مالك، بدر الدين بن مالك رحمه الله، يجوز الابتداء بالنكرة مطلقا إذا أفادت، يجوز الابتداء بالنكرة مطلقا إذا أفادت، يقول إن النكرة طالما أفادت فائدة فإنه يجوز الابتداء بها مطلقا. قال: فلعل الناظم جرى على رأيه هنا. فأمهاتها، يبقى الأول الأم هي التي تعطى الإيه؟ في الحضانة. وبعدها أمهاتها، قوله فأمهاتها أي الأم، أمهات الأم المدليات بالإناث، أمهات الأم يعني وإن علت وإن علونا، ها، المدليات بالإناث، ويعبر عنهن بالوارثات. يبقى الأمهات الإيه؟ الوارثات، أمهات أو الجدات، أو لكن لابد أن تكون من أهل الإيه؟ الميراث. قال: تقدم منهن القربى فالقربى، يعني نعطيه لفلانة اللي هي أم الأم، ها، طب موجود أمها؟ لا، هي الأول. طيب إذا لم توجد، أو إن كانت موجودة ولكن ليست على أهلية الاستحقاق، يعطى الإيه؟ يعطى الولد المحضون لمن فوقها، وهكذا القربى فالقربى. قال: فخرج غير وارثات، وهي من أدلت بذكر بين أنثيين، إحنا سميناها هناك الجدة الإيه؟ الفاسدة، اللي هي أدلت إلى الميت، هنا كذلك التي أدلت إلى الأم بإيه؟ بأب. قال: كأم أبي الأم، يبقى كده بين الأمين فيه إيه؟ أب، فيسموها إيه؟ جدة فاسدة. نعم. ثم قال: جميعا قدمنا، قوله جميعا قدمنا بسكون آخر الفعل اللي هي الميم يعني الساكنة، قدمنا بسكون آخر الفعل وهو الميم لاتصاله بنون النسوة، فهو فعل ماضي اتصل بنون النسوة فيبقى آخره إيه؟ ساكن، يعني يبنى على الإيه؟ السكون، نون النسوة إذا دخلت على الفعل الماضي تجعله مبنيا على الإيه؟ على السكون. أي قدمت الأم، يبقى المرتبة الأولى هي الأم، فأمهاتها المرتبة الثانية على من عداهن. طيب، هؤلاء بما استحققنا الولاية أو الحضانة؟ قال: للولادة المحققة فيهن. يبقى الأم لأنها ولدت، وأمهاتها لأنهن اللائي ولدن الأم، وهكذا. تمام. نعم، إن طلبت من لها الحق أجرة وعند الأب متبرع بالإرضاع سقط حقها منها. تمام. يبقى لو واحدة من هؤلاء طلبت الحق، طلبت الإيه؟ طلبت أجرة مع أن لها حق الحضانة، طيب لكن عند الأب متبرع بالإرضاع، يعني هيحضن وإيه؟ ويرضع، في هذه الحالة يسقط حق من؟ يسقط حق هذه المطالبة. ثم قال: فالأب، يعني الدرجة الثالثة من الإيه؟ من الحضانة تنتقل إلى الأب. قوله: فالأب أي يقدم بعدهن الأب عند فقدهن، لو أم فأمهاتها مش موجودين، ننتقل لمن؟ ها، ننتقل للأب. نعم، عند فقدهن، أدي حالة ألف. الحالة الثانية باء، أو قيام مانع بهن، لعلها مثلا مجنونة، لعلها كافرة، لعلها، ها، ينتقل للإيه؟ للأب. بعدها قال: فأمهات الأب، قوله فأمهات الأب بقطع همزة الأب للوزن، والمراد أمهاته الوارثات المدليات بإناث أو ذكور، أمهاته يعني اللائي إيه يرثنا. طيب بعد هؤلاء إن فقدنا أو قام بهن مانع ننتقل لمن؟ فالجد. قوله فالجد أي لأب لا لأم، الجد لأب لأن هو بعد الأب، الجد الأب. طيب إذا فقدناه أو قام به مانع قال فوالدات جد. قوله فوالدات جد بالإضافة أي أمهات الجد الوارثات، أمهات الجد الوارثات، بخلاف أم أبي أم الأب، يعني لأنها لا ترث يعني. قال ولو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات، يعني البنت ها بعد الأبوين وقبل الجدات تقدم على من؟ إذا كان للمحضون يبقى المتصور إن المحضون هيكون إيه؟ مثلا مجنون، تمام؟ كبير في السن وله بنت عاقلة، فهي أولى بحضانة أبيها بعد من؟ بعد الأبوين، بعد الأبوين، نعم، وتقدم على الجدات. قال أو زوج، لو كان للمحضون زوج، يعني لو كان مثلا المحضونة مجنونة أو المحضون زوج مجنون، طيب وشقه الآخر ها زوجه يعني عاقل، هو أيضا أولى، تمام؟ قال أو زوج يمكن تمتعه به، يمكن تمتعه به، يعني حتى لا نحرمه من حق تمتعه به، لكن هذا إن أطاق المحضون مسألة المتعة يعني، وسيأتي عن التنبيه عليه. قال قدم ذكرا كان أو أنثى، قدم من؟ قدم الزوج، سواء كان الزوج أو الزوجة، لأن اللغة العربية بتتكلم عن الزوج الذكر والأنثى، الرجل والمرأة يقال لهما زوج، تمام؟ قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب، يبقى إذن البنت بنت المحضون تقدم عند عدم الأبوين على الجدات، وكذلك الزوج يقدم على سائر الأقارب ها في شأن زوجه، لكن بشرط. قال يمكن تمتعه به، والمراد بتمتعه به أي بالمحضون إذا كان أنثى وطئه لها، فلا بد أن تطيقه وإلا فلا تسلم إليه، تمام؟ إذا أمكن تمتعه به. أما إذا علمنا أنه سيستمتع بها وهي لا تطيق ذلك، في هذه الحالة ها لا نسلمها إلى الزوج. طيب عدمنا هؤلاء، ننتقل بعدها لمن؟ عدمنا والدات زوج والدات جد. قال فما للأبوين يولد، قوله فما للأبوين يولد يشمل كلام الناظم الأخ للأبوين، مش هو ده الذين يلدهم أبوي، أبويا وأمي بيولدوا مين؟ إخواتي، تمام؟ فما لأبوين للأبوين يولد يشمل الأشقاء، إخوة أشقاء لأبوين، والأخ لأب اثنين، والأخ للأم ثلاثة، فإن كل من هؤلاء مقدم على من بعده، مقدم على من سيأتي ذكرهم الآن، تمام؟ كما صرح بذلك غيره، ولم يصرح الناظم بذلك، عفوا، فإن كل من هؤلاء مقدم على من بعده، لأنهم أوفروا شفقة بعد الأصول، لكن يقدم منهم الأخ للأبوين، يعني الشقيق يقدم على غير الشقيق، ثم الأخ لأب يقدم على الأخ الأم، ويأتي في المرتبة الأخيرة من؟ الأخ الأم، يعني يرتبون هكذا، وجد إخوة من كل نوع، يبقى الأول الشقيق، وبعده لأب، وبعده لأم، وهكذا بحسب الإيه؟ بحسب هذا الترتيب، كما صرح بذلك غيره، ولم يصرح الناظم بذلك اتكالا على ما علم، على ما علم مما سبق في النكاح والفرائض. من تقديم الشقيق على غيره في النكاح، يعني عند الايه، عند الكلام على الولي، وفي الفرائض عند الكلام على العصبات ونحو ذلك. طيب، إذا لم يكن هناك أولاد الأبوين اللي هم الإخوة، فماذا نفعل؟ قال: وبعده الخالات. قوله وبعده الخالات أي لأبوين ثم لأب ثم لأم، هكذا على هذا الترتيب. الخالات اللي هم الأشقاء، الخالات من ناحية الأب، الخالات من ناحية الأم. وفي فتح الجواد أن تقديم الخالة على من يأتي هو المعتمد. تمام، تقديم الخالة على من يأتي. نعم. قوله ثم الولد لولد للأبوين. إذا عدمنا من سبق ننتقل لمن؟ الولد لولد للأبوين. ولد لولد للأبوين يعني إيه؟ ها، أولاد الأخ، أولاد الأخت. تمام. فلأب يعني الشقيق، وبعدين الإيه اللي من ناحية الأب، وبعدين هيجي اللي من ناحية الأم، زي الترتيب الطبيعي، شقيق لأب لإيه لأم. نعم. معناه أنه يقدم بعد من ذكر أولاد الأخ أو الأخت للأبوين، ثم أولاد الأخ أو الأخت للأب، ذكرا كان الولد منهما أو أنثى. وظاهر كلامه التسوية بين أولاد الأخ والأخت من الجهتين، وليس كذلك، فقد صرح غيره بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم بنت الأخت لأب على أولاد الأخ للأبوين وأولاد الأخ للأب، يعني تقدم الأنثى على الذكر. تمام؟ يعني ليس فقط نقدم الشقيق على عدم الشقيق ويبقى الأشقاء ذكورا وإناثا في مرتبة واحدة، لا، حتى في وسط الأشقاء نفاضل بين الأنثى والذكر، الأنثى تقدم والذكر يأتي بعدها. طبعا هذا كله لوفور الشفقة، شفقة تكون في البنات أكثر من الإيه؟ من الرجال أو الذكور. قال: بل صرح بذلك هو نفسه في قوله الآتي: تقدم الأنثى بكل حال. هو جاء بها، قال: تقدم الأنثى بكل حال. نعم. وقوله: ثم بنات ولد أم. يبقى هو جاء عند فين إيه؟ في أبناء الأخ الشقيق، أبناء الأخ لأب، أبناء الأخ لأم، أبناء الأخت الشقيقة، أبناء الأخت الأب، أبناء الأخت الأم، خلص هؤلاء. ثم قال إيه؟ ثم بنات ولد أم. يبقى بعد الشقيق، بعد الأب، يأتي مين؟ ها، أولاد الإخوة لأم. نعم. معناه أنه يقدم بعد من ذكر بنات ولد الأخ للأم، أي بخلاف الذكور من أولاد الأخ للأم فإنهم لا حضانة لهم. قال في فتح الجواب: لأن الحضانة إنما تثبت لقريب غير ذكر لا يرث، بأن يكون أنثى مطلقة أو ذكرا وارثا ولو غير محرم، بخلاف غير القريب، بخلاف غير الإيه القريب كالمعتق، وبخلاف القريب الذكر الذي لا يرث ولو إيه ولو محرم، كأب الأم والخال وابن الأخت مطلقة وابن الأخ الأم لضعف قرابتهم، فهؤلاء لضعف قرابتهم لا يعطوا. يبقى لذلك خصه بمن؟ قال: الأخ الأم ناخد بناته ونترك إيه؟ ذكورة، نترك ذكورة. نعم. ثم قال: انتسب. انتسب، وقوله انتسب هو متعلق قوله لولد للأبوين إلى آخره، أي انتسب لمن ذكر. نعم. ثم قال: يتلوه فرع الجد للأصلين. ثم الفرع من أب فعمة لأم. قوله يتلوه أي يتبع بنت الأخ للأم في استحقاق الحضانة. إذا لم نجد إيه بنت الأخ للأم، ماذا نفعل؟ ننتقل لفرع الإيه الجد، لفرع الجد. ما هو فرع الجد؟ قال: قوله فرع الجد وهو العم والعمة للأصلين، لهما الأشقاء يعني، وقوله للأصلين أي للأبوين، فتقدم العمة والعم للأبوين. طب ما كانش ثم الفرع من أب، أي العمة والعم من إيه؟ من الأب، من ناحية الأب. فعمة لأم، فعمة لأم، قوله فعمة لأم أي بخلاف العم للأم، فإنه لا حضانة له. يبقى انظر ماذا فعل، جاء من ناحية العم والعمة إذا كانوا أشقاء يبقوا الاثنين، من ناحية الأب عم وعمة يبقى إيه الاثنين أشقاء، الاثنين عمة وعم، عمة وعم، الاثنين موجودين. طيب إذا كانت العلاقة من ناحية الأم فقط، لا ناخد العمة ونترك الإيه العم. طب لماذا؟ قال: فإنه لا حضانة له، لأنه ذكر غير وارث، ذكر غير وارث. وكلام الناظم يقتضي التسوية بين العم والعمة، لأنه قال إيه فرع الجد للأصلين ثم الفرع من أبي، يعني كأن العم والعمة في درجة واحدة. قال: وليس كذلك، ها بل ها، فقد صرح غيره بتقديم العمة لأبوين على العمة لأب، ثم العمة لأم، ثم العم لأبوين، ثم العم لأب، يعني نقدم الإناث على الإيه؟ على الذكور. بس هو قال فيما سبق إن هو جاء بعد هذا وقال تقدم الأنثى بكل حال، فيبقى كلامه ده عام في جميع الإيه؟ في جميع الحالات. تمام؟ نعم. ثم قال: فبنت خالة، فبنت عمة، فولد عم حيث إرث عمة. قوله فبنت خالة فبنت عمة تقدم منهما التي لأبوي ثم التي لأب ثم لأم، وإنما يكون لها حضانة الذكر ما لم يبلغ مثله حدا يشتهى مثله. تمام؟ وخرج ببناتهم بنوهم فلا حضانة لهم لأنهم ذكور غير وارثين. فيبقى من الذي تخلف الإيه؟ تخلف فرع الجد بأنواعه، بنت خالة وبنت عمة، بنت خالة وبنت إيه؟ وبنت عمة، بنت الخالة الأول وبعدين بنت العمة، وهنا بيتكلم على الإناث وليس الذكور. ثم قال: فولد عم، فولد عم حيث إرث عمه، يعني بهذا الشرط. قوله فولد عم بضم الواو وسكون اللام أي ولد عم وارث ذكرا كان أو أنثى، حيث إرث عمه أي شمله، يعني الذي يرث، احتراز عن ولد العم للأم. يبقى إذن هو بيتكلم عن مين؟ ابن العم الذكر، تمام، أو الأنثى الذي يكون من ناحية الأصلين يعني شقيق، أو من ناحية الأب وليس الذي من ناحية الإيه؟ الأم، والذي من ناحية الأم، الذي من ناحية الأم ولد العم للأم فإنه لا حضانة له لأن الإرث لا يعمه كأبيه، كما أخرجنا أباه فكذلك إيه نخرجه. ثم قال: تقدم الأنثى بكل حال، أخواته أولى من الأخوال. قوله تقدم الأنثى بكل حال معناه أن الأنثى بكل منزلة، يعني في كل درجة من الدرجات التي تقدمت، مقدمة على الذكر بها، فحيث يقول مثلا فرع الجد العم والعمة، تبقى العمة مقدمة على الإيه؟ على العم، وهكذا. كما قدمت الأم على الأب، فيقدم كل من الأخوات الثلاث اللي هم مين؟ لأب، لأبوين، لأم، على أخيها وكذا الباقي، وتقدم بنت الأنثى في كل مرتبة على بنت ذكرها، وهكذا. الأنثى تقدم في كل حال. أخواته أولى من الأخوال، قوله أخواته بسكون الخاء للوزن، أولى من الأخوال، قوله أولى من الأخوال أي من الخالات، يبقى الأخوات أولى من الإيه؟ من الخالات. قال: وإطلاق الأخوال على الخالات تجوز، تجوز يعني مسامحة في التعبير، مجاز. وإنما فسرنا الأخوال هنا بالخالات، ولم نقل يعني إنهم الذكور، إنما قلنا إنهم الإناث. لماذا؟ قال: لأن الأخوال لا حضانة له، فتعين الحمل على من؟ على الخالات. ثم قال: ووالد مسافر لنقلة أو نكحت لغير حاضن له. قوله ووالد مسافر لنقلة أي هو أولى بحضانة الولد من أمه، إذا كان هيسافر ينتقل تماما من هذا المكان إلى مكان آخر، فيأخذه منها وإن قصر سفره، يعني وإن كان السفر سفر قصر ليس سفر الإيه؟ سفر طويل، حفظا للنسب، يعني هذه الحكمة، يعني حفظا للنسب، ورعاية لمصلحة التأديب وسهولة الإنفاق. هذه ثلاث إيه؟ أشياء، لكن بشرط، بشرط أمن الطريق الذي يسافر فيه والبلد الذي يقصده، يبقى بشرط سلامة الولد من عند الطريق إلى عند استقراره في الإيه؟ في هذه البلد، برضو تكون بلد آمنة، وأن يكون سفره به في البر أو البحر الذي غلبت فيه السلام. وهذا بناء على ما يفيده كلام التحفة والنهاية من جواز إركاب الصبي المميز البحر، وإن كان الذي جرى عليه الوائلي والحبيشي والمزجد المنع من إركابه البحر مطلقا، وهو الأقرب إلى الصواب، وإلا ففي التحفة وفي النهاية يجوز، لكن بإيه؟ يجوز لكن يكون غلبت فيه السلام. هذا كله فيما يتعلق بمن إن كان الوالد سينتقل إلى مكان آخر نقلة تامة. تمام؟ قال: فخرج بوالد ما لو سافرت الأم لنقلة أو حاجة، فإن الأب أولى به. وخرج بالنقلة ما لو سافر أحد الأبوين لغيرها كتجارة وحج، فإنه يبقى عند المقيم منهما، يظل معه من يقيم، لكن في حالة إن الأب يسافر هو يستحق ياخد الايه؟ الولد وياه. طب الأم هتسافر لنقلة؟ لا، لا تأخذ الايه؟ الولد معه. قال: وكتب أيضا قوله ووالد بالرفع عطفا على قوله تقدم، تمام؟ تقدم اللي هي فين؟ ها؟ تقدم الأنثى، تقدم الأنثى بكل حال، تمام؟ ووالد يعني يقدم هو أيضا، أي ويقدم والد مسافر لنقلة، أي للانتقال لبلد آخر ليسكن فيه، وهذا معنى كلمة النقل، بخلاف ما إذا سافر لحاجة كتجارة وحج، فإنه لا يقدم، كما لا تقدم الأم إذا سافرت، يعني عموما مطلقة، ولو لنقلة لا تقدم. ثم لسفر الأب به للنقلة شروط مذكورة في المطولات، هو ذكر هنا بعضها، ذكر هنا بعضها، ذكر إن البلد تكون مأمونة، وإن الإيه؟ الطريق يكون إيه؟ مأمون، وأن يكون إذا سافر به في البحر يكون غلبت فيه الإيه؟ السلامة، وهكذا. أو نكحت أي الأم أو غيرها من الإناث المستحقات للحضانة لغير حاضن له، حاضن له لمين؟ للمحضون يعني، تمام؟ أي بأن نكحت لأجنبي لا حق له في الحضانة، يعني خلي الأم تستحق الحضانة لكنها تزوجت، نقول تزوجت من من؟ هل تزوجت من رجل له الحق في الحضانة في حالة من الحالات التي ذكرناها؟ فإن قالوا نعم نقول خلاص تبقى الحضانة معها، لأن الشرع جعله أحد الحاضنين ولو في حالة من الحالات. طب تزوجت بأجنبي؟ لا، في هذه الحالة ينتزع منها الإيه؟ الولد. تمام؟ قال: وهذا ما لم تطلق ولو رجعية، إذا كانت متزوجة تنزع منها الحضانة، طلقت من هذا الزوج تعود إليها الحضانة حتى ولو كان طلاقها إيه؟ طلاق رجعي. قال: وإلا يعني إذا طلقت عاد حقها من الحضانة، بخلاف ما إذا نكحت أو نكحت من له حق في الحضانة في الجملة، كعم الطفل وابن عمه وابن أخيه، تزوجت من واحد من هؤلاء، هل تسقط الحضانة؟ لا، لا تسقط الحضانة. لماذا؟ قال: فإنها لا تبطل حضانة الأم، أو لا تبطل حضانة الأم. لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب حق في الحضانة، والشفقة تحملهم على رعاية الطفل. لكن هذا إلى الآن يشترط معه شرط، ما هو؟ قال: ومع ذلك يشترط رضا الزوج بذلك الطفل، وإلا فلأبيه أخذ. يعني لو أنها تزوجت عم الطفل، هذا لا ينزع، هذا لا ينزع لأجله الولد منها، لكن بشرط أن يكون عم الطفل ده راضي بأنها تحضن ابن أخي. طب هو لو مش راضي، لا يأذن في هذه الحالة، يعود إلى من؟ إلى الولد. لأن الحكمة التي قلنا لا تنزع منها الحضانة وهي متزوجة، إن هذا الرجل فيه شفقة على ابن أخيه، فإذا هو لم يأذن لها في ذلك، فهل ستكون عنده شفقة؟ طبعا لن تكون عنده شفقة. تمام؟ نعم. ثم قال: وإن يميز وأباه اختاره يأخذه والأم لها الزيارة. قوله: وإن يميز، أي الطفل المحضون ولو قبل 7 سنين، يبقى التمييز ينهي الحضانة. قال: وعرف، وعرف أسباب الاختيار، يعني كيف يختار، يعني بأن عرف الحاكم منه ذلك، لأن ذلك موكول لنظره. يبقى موكول لنظر من؟ لنظر الحاكم، إنه عرف من الولد إنه مميز، وإنه هو يستطيع الآن يختار بين والده وبين أمه وهكذا. تمام؟ وإن يميز وأباه اختاره. تمام؟ قوله: وأباه اختاره، أي واختار يعني الولد أباه، بعد أن خيره الحاكم بين أبويه عند افتراقهما وصلاحية كل منهما للحضانة. يبقى إذن دلوقتي الأب في ناحية، الأم في ناحية، هو مع الأم حينما يميز. الأب طالب من الحاكم إن هو يأخذ ولده، ولده الآن يختاره، وهكذا يأتي بالوالدين ويكونان عنده، ويقول للولد اختار تعيش مع من فيهما، لكن بشرط أن يكون الأب أهل الحضانة والأم أهل الحضانة، الاثنين مسلمين، الاثنين عاقلين، الاثنين تمام عدول وهكذا. تمام؟ نعم. قال: واختار أباه، بعد أن خيره الحاكم بين أبويه عند افتراقهما وصلاحية كل منهما للحضانة، ومثل الأب الأخ والعم وهكذا، يخير بينهما بين الأم، ويكون عند من اختار منهما. أول ما يختار انتهت مسألة الحضانة، الحضانة كانت لعدم التمييز، وهو الآن يميز، انتهت الحضانة. طب يعيش على أي أساس؟ يعيش على الاختيار. وإن يميز وأباه اختاره يأخذه، قوله يأخذه بالجزم جواب الشرط، يعني الأخذ هو جزاء الاختيار. تمام؟ والهاء مفعوله، والهاء مفعوله، مفعول مفعول يأخذ، يأخذ هو. تمام؟ يأخذ هو، تمام، المحضونة أو الطفلة، يبقى يأخذ الأب الطفلة، فعل وفاعل ومفعول. نعم، أي يأخذ الأب الطفل إن اختاره. قال: والضمير المرفوع فيه يعود على الأب، أي يأخذ الأب الطفل إن اختاره وكان مميزا. وفي بعض النسخ يؤخذ بالبناء للمجهول، اللي هو يؤخذ تبقى مين؟ يؤخذ الطفل يعني، وحذف الهاء، والفعل مع ذلك مجزوم أيضا. مجزوم لماذا؟ لأنه جواب الشرط وجزاؤه، وإن شرطية تجزم فعلين، فعل الأول يميز، فعل الثاني يأخذ. تمام؟ طيب الفعل جواب الشرط وجزاؤه يحتاج إلى يحتاج إلى ضمير. تمام؟ الجزاء يحتاج لضمير. قال: ولو حتى لو مش الضمير موجود، برضو الفعل يظل مجزوم. والأم، يعني بعد الاختيار بقى، والأم لها الزيارة، قوله الأم لها الزيارة أي للولد إن اختار أباه، فلا يمنعه يعني الأب منها، من زيارتها لمين؟ لولده، لئلا يكون قاطعا للرحم، ولا يمنع الولد الذكر عن زيارتها، تمام، لئلا يكلفها الخروج وله منع الأنثى. يبقى يجوز يمنع البنت والأم تيجي إيه تشوفها، تمام، ولكن لا يمنع الولد حتى لا يضطر المرأة إنها تخرج وتأتي فتزور ابنها، تمام. قال وله منع الأنثى من الخروج لزيارة أمها لتألف الصيانة، يعني الآن البنت إيه تاخد على أو تتعود الجلوس في البيت. والأم أولى منها بالخروج لزيارتها. إذا قلنا البنت تخرج ولا الأم تخرج؟ لا، الأم تخرج، تمام. نعم، ليس له منع الأنثى من عيادة أمها لشدة الحاجة، وكالمريضة المخدرة والممنوعة من الخروج وهكذا. يبقى إذا أمها لزمت البيت لعلة، يبقى لا يمنع البنت من الإيه؟ ها؟ من زيارتها. نعم، فلا يمنع البنت من زيارتها، والزيارة مرة في أيام. وإن اختار الأم، لو فرضنا أن الولد لم يختار أباه وإنما اختار إيه؟ أمه. وإن اختار الأم ذكر مميز كان عندها ليلا، يعني في حضنها، وعند أبيه نهارا، يؤدبه وجوبا بتعليمه طهارة النفس من كل رذيلة وتحليتها بكل محمود، ويسلمه لمكتب وحرفة، ولا يكله إلى أمه، وأجرة ذلك في مال الولد إن وجد، وإلا فعلى من عليه نفقته، أو اختارتها أنثى، يعني هذه حالة أخرى، لو فرضنا إن المحضون أنثى وأنها اختارت الأم، قال أو اختارتها أنثى، فعندها ليلا ونهارا، تكون عند مين؟ عند أمه. ويزورها الأب، الأب هو اللي يذهب على العادة. وأفتى شيخ مشايخنا عبد الرحمن ابن سليمان تبعا لابن زياد في بنت مضى من عمرها 3 سنين وهي في حضانة الأم، فطلبت الأم من الأب نفقة البنت، فقال تكون البنت تأكل معي وترجع إليك. وقالت الأم بل ادفع مصرف البنت إلي. بماذا أفتى الشيخ؟ بأنه لا يجب على الأب تسليم النفقة للأم، بل يكفي أن يقول تأكل معي، تمام. وقد صرح طبعا، طالما كان صادق، لو أنه ليس بصادق يبقى المسألة تختلف. وقد صرح بذلك في النهاية والغاية والكفاية، وما أفتى به ابن عجيل من تسليم النفقة إلى الأم قال الأزرق فيه نظر. يبقى إذن خالف مين؟ خالف ابن عجيل في هذه، وأما الباقون فإيه؟ فإنهم على ما قال ابن زياد من أنه إيه؟ من أنه يكفي أن يقول تأكل معي، تمام؟ هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.